بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب البيع، باب إحياء الموارد. صحيح قفنا باب إحياء الموارد. قال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. يشرح المراد بالموات. الموات مشتق من الموت وهو عدم الحياة. وفي الاصطلاح الأرض الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات والأرض المنفكة عن ملك معصوم. مثال الاختصاصات الطرق والأفنية ومسيل الماء. لأننا سنتكلم عن إحياء الموات، أن إنسانا يذهب إلى أرض الفضاء لا مالك لها ويحيطها بسور أو يبني عليها دارا أو يزرع فيها ويستعمل يعني يستعملها لمصلحة نفسه فيتملكها بذلك. فهنا الأرض المختصة ليس له أن يحييها، ليس لأحد أن يذهب مثلا في يحيط الطريق أو مسيل الماء ونحو ذلك، يعني هو مختص بالنافع. وكذلك المختصة بملك، المختصة بملك الذي جرى عليها ملك معصوم منه، يعني ليس ملك كافر حربي في الجهاد، يعني يحق المسلمين أن يستولوا عليه، ولكن من ماله معصوما كالمسلم والذمي ونحوه فإنه هي يعني لا يكون ملكه موات. فإذا عرف الموات أنه الأرض منفكة عن اختصاص ومنفكة عن ملك معصوم، يعني حتى الأرض التي هي ليست مملوكة لواحد بعينه ولكنها مختصة بمصالح المسلمين عموما، فهذه لا تملك بإحيائها. والأرض المملوكة للغير أيضا إذا كان مالكها معصوما لا يصح لغيره أن يذهب إليها ويتملكها. قال: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر. من أحيا الأرض فإنه يملكها. وسيأتي شرح الإحياء، يعني أنه يحيطها بسور أو يبني أو يحفر فيها بئرا ونحو ذلك من أنواع الإحياء. فمن أحيا أرضا يعني ليس لها مالك معين، فإنه يعني ليست مختصة بالمصالح العامة. وسيأتي أيضا ذكر بعض القيود والشروط الأخرى. فمن أحياها ملكها، سواء كان الذي أحياها مسلما أو كافرا. وفي الشرح قال من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره. ثم قال: يعني على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة، الأرض المفتوحة عنوة إذا أحياها الذمي فعليه الخراج، الضريبة التي تدفع عن الأرض إلى الإمام. قال: لإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها. بإذن الإمام، يعني سواء أذن الإمام في إحيائها أو مع عدم إذن الإمام، حتى لو لم يأذن الإمام في إحيائها وأحياها مسلم ملكها. في دار الإسلام وغيرها، يعني هذا الحكم ينطبق على دار الإسلام وعلى غيرها من الدور. قال: والعنوة كغيرها. والعنوة كغيرها، والعنوة يعني الذي فتح المسلمون يعني بقتال. قال: والعنوة قال كأرض مصر والشام والعراق. قال: كغيرها مما أسلم أهله عليه أو صلحوا عليه. يعني الأرض العنوة التي فتحها المسلمون بقتال مثلها مثل الأرض التي لم تفتح عنوة وإنما أسلم أهلها فصارت دار السلام بالسلام أو صلح أهلها، يعني صالحهم المسلمون عليها. ثم قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة العامر، يعني مش مسألة إحياء الأرض الفضاء التي حول المدن العامرة المأهولة وحول القرى السكنية المأهولة. فقال يملك ما حولها إلا بهذا القيد، قال إن لم يتعلق بمصلحته، يعني بمصلحة هذا العامر. ومثال ما تعلق بمصلحته المقبرة أو يقال المقبرة وملقى أناسة ونحو ذلك، فهذا يعني لا يصح لأحد أن يحيي أرض المقبرة مثلا لأنها هي لمصلحة العامر، أو يحيي أرضا يعني حول البلد وأهل البلد يستعملونها لإلقاء القمامة فيها. فالأرض التي يعني يتعلق بها مصلحة العامر ليس لأحد أن يتملكها بإحيائها. ولكن ما كان من أرض الفضاء قريبة من العامر وليس لها، يعني قريبة من المدن السكنية المأهولة وليس لها مالك معين ولا هي مختصة بأن تكون مثلا طريقا أو مسيل ماء أو نحو ذلك، فيحق له أن يحييها. طيب قال ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. فيقول ومن أحاط مواتا، يعني أدار حول الأرض الموات، أرض فضاء لا مالك لها، فأدار حولها حائطا منيعا بما جرت به العادة سواء أرادها للبناء أو غيره. فإذا من طرق إحياء الموات أنه يحيطها بحائط منيع، يعني سور منيع ليس شيئا شكليا، يعني يضع عصا وحبل ويربط فيها ويقول أنا أحييت بهذه الأرض، لا، لابد أن يبني فيها بناء محكما يعني بحسب ما جرت به العادة وأن يبني به الناس. فإذا أحاطها ببناء بسور يعني مبنية بما جرت به العادة فقد أحياها بذلك. وقد ورد في الحديث حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود. قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، فحفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحيا، يعني ملك هذا البئر. أو أجراه، يعني أجرى الماء إليه، يعني إلى المواد، أجرى الماء إليه، يعني أجرى الماء إلى الأرض المواد من عين ونحوها، إن كان هناك عين ماء فحفر حتى يعني مجرى يوصل الماء إلى أرض المواد فقد أحياها بذلك. قال أو حبسه عنه، يعني حبس الماء عن المواد لزرع فقد أحياه، يعني ما مطر مثلا في الأرض وحبسه ليستعمله في زرع هذه الأرض فقد ملك هذه الأرض. ثم قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البلية نصفها. الآبار يقسمونها إلى نوعين، بئر عادية منسوبة إلى عاد، إلى قوم عاد، وليس المقصود يعني حقيقة هذه النسبة، لكنه يعني تعبير عن البئر القديمة التي كانت محفورة من قبل ومستعملة، ثم يعني ثم انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها، ف فهذه يقال لها بئر عادية، حتى لو هي يعني كانت من أيام مثلا الأمويين ولا العباسيين، مش لازم تكون من أيام يعني قوم عاد، لكن يعني صار يضرب يعني المصطلح يطلق على البئر القديم التي كانت يعني مستعملة ويستعملها الناس، ثم انطمرت وهجرت، فجاء شخص وجدد حفرها وعمارتها فقد أحياها بذلك. طيب حريم البئر العادية، قال ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، يعني من حفر بئرا قديمة فجدد حفرها واستخراج الماء منها ملك البئر 50 ذراعا من كل جانب. الذراع تقريبا نصف متر، حوالي نصف متر، نقول 50 ذراعا يعني نحو 25 مترا من كل الاتجاهات، يعني زي دائرة قطرها 25 مترا من جميع الاتجاهات، فيصبح مالكا لها، يعني ليس فقط يملك الأرض بل يملك ما حولها، يصبح مالكا له. قال وحريم البلية نصفها، حريم البلية البئر البلية أي المحدثة التي حفرت لأول مرة لم تكن موجودة سابقا، فهذه حريمها 25 ذراعا، نصف حريم البئر العادي أيضا من كل الاتجاهات اللي هي 12.5 مترا من كل الاتجاهات، هذا إذا كانت البئر حديثة في زمن، يقال لها البئر البلية. وذلك مما ورد في حديث سعيد بن المسيب رحمه الله، قال السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا، رواه أبو داود في المراسيل، وكذلك رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. فهنا التابعي سعيد بن المسيب يقول السنة، فهذا يكون مرسلا. قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، يعني للإمام أن يعطي أرضا مواتا لشخص من أجل أن يحييها. قال ولا يملكه، يعني لا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره فإذا أحياه ملكه، هكذا يقول الشرع. يعني إذا الإمام خص شخصا يعني بأرض ليحييها، وهذا أيضا يعتبر نوعا من أنواع الاختصاصات، يعني هو ليس ملكا ولا لا يكون مالكا له لكنه مختص به، فهذا يدخل في معنى الاختصاصات أيضا، أن الإمام له أن يخص شخصا بأرض موافل من أجل أن يحييها، فلا يحق لغيره أن يحييها طالما هي في اختصاص هذا الشخص. لكن قال لا يملكه بالإقطاع بل هو أحق من غيره فإذا أحياه ملكه، يعني لا يصبح مالكا له بمجرد الإقطاع، ولكن له الأولوية على غيره أن يحييها، إذا نافسه غيره فهو له الأحقية والأولوية في أن يحييها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع جلالة بن الحارث العقيق، العقيق هو وادي العقيق الذي فيه منطقة ذي الحليفة حول المدينة، فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث. قال ولا يملكه. قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، وإقطاع الجلوس يعني وللإمام أيضا إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، قال الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، يعني من حق الإمام أن يختص مثلا موضع معين لشخص معين ليبيع ويشتري فيه، فله ان يحدد ان هذا الموضع في الطريق، يعني موضع يجلس فيه في الطريق من اجل ان يعرض فيه بضاعته، فمن حق الحاكم انه يعني يسمح لمن يعينهم بالجلوس في الطريق للبيع، ما لا يضر بالناس، ما لم يضيق ذلك الطريق على الناس. وهذا اشترط ان تكون طريقا واسعه، يعني اشترط ان تكون طريقا واسعه والا يضر ذلك بالناس، يعني جلوسهم فيها لا يضيقها على المره، لا يحتاجون الى هذا المكان يعني. ويكون احق بجلوسها، ويكون احق بجلوسها، يعني الذي يعني اقطعه الامام الجلوس في هذا الموضع من الطريق لعرض بضاعته فهو أحق به من غيره، أحق بالجلوس فيه لعرض بضاعته للبيع. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، لكن من غير إقطاع إذا الإمام لم يحدد أن هذا الموضع لفلان، هذا الموضع لفلان، هذا الموضع لفلان، فإذا لم يحدد مواضع لأشخاص بعينين، فبالتالي من سبق إلى مكان في طريق واسع للبيع والشراء فيه ولا يضر بالناس فهو أحق به. قال: ما بقي قماشه فيها وإن طال، ما بقي قماشه فيها وإن طال، يعني القماش هنا بمعنى المتاع يعني عموما الذي يعرضه للبيع، فراشه الذي يعرض عليه بيعه ومتاعه، فما بقي قماشه فيها فيكون أولى بأن يبيع فيها بضاعته. فإذا نقل متاعه من هذا المكان يحق لغيره أن يضع فيه بضاعته ويكون أحق به أيضا ما بقي قماشه، طالما الأول لم يكن بإقطاع من الإمام. أما إذا كان بإقطاع من الإمام حتى لو لم يكن متاعه موجودا ليس لغيره أن يأتي ويضع متاعه فيه للبيع، ولكن يطلب من الإمام أن يخصه بموضع آخر. قال: وإن سبق اثنان اقترعا، وإن سبق اثنان اقترعا، يعني إذا سبق اثنان فأكثر إلى موضع في الطريق ليعرض، كل منهم يريد أن يضع متاعه فيه للبيع، وضاقت المكان يعني يضيق عن أن يتسع لكليهما، اقترعا، قال: لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة. كل واحد يقدم ضربه. لا، القصد هنا يعني يعني غير موضوع اقطاع الامام، لان من غير اقطاع الان طريق الامام ما حدد يعني اماكن لجلوس الناس، فالباعه يقطون ويفرشون امتعتهم للبيع، فجاء اثنان مسرعان يركضان كل واحد شايل متاعه يركض يريد ان يسبق، وصل في نفس اللحظه، وصل في نفس اللحظه، وهذا يقول انا وصلت اولا، وهذا يقول انا وصلت اولا، ولا اثبات يعني يدل على ايهما سبق ووصل في نفس الوقت. فهنا الإمام يعني يقرع بينهما، الذي يفوز بالقرع يأخذ هذا المكان، الثاني يبحث له عن مكان آخر. هذا إيه إذا ضاق عنهما، أما لو كان المكان يتسع لهما فكل واحد يضع متاعه بقدر الثاني بجوانه. قال: ولمن في أعلى الماء المباح، ولمن في أعلى الماء المباح، المباح يعني الذي ليس له مالك معين، المباح الذي ليس له مالك معين كماء المطر. إذا استوى يا شيخ ما كمل. نعم. إذا استوى في السبق فالقرعة تميز بينهما. إذا استوى في السبق فالقرعة تميز بينهما. يقول: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى مياهه. يعني الآن شخص عنده أرض وينزل ماء المطر وهو في المكان الأعلى، يعني الموضع الذي هو فيه أعلى من غيره، ماء المطر ينزل عليه وبعدين من عنده ينحدر إلى الأراضي التي بعدها، فله أن يحبس الماء، له أن يحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، إلى الكعبين، يعني عند الكعبين من جانبي القدم، يعني مثل هذا الارتفاع، فله أن يحيط يعني الموضع مثلا بحجارة، أن يحيط أرضه بحجارة يعني ونحوه، بحيث إيه الماء يتجمع فيها ولا ينزل إلى جيرانه لغاية ما يوصل إلى مقدار الكعبين، ثم ما زاد عن ذلك فينزل إيه تلقائيا إلى من بعده، فله أن يفعل ذلك ثم يوصله إلى من يليه، ثم يوصله إلى من يليه، يعني يحبس إلى الكعبين ثم يوصل الماء إلى من يليه ليستعمل هذا الماء في زرعه. والذي يليه يفعل ذلك أيضا، له أن يحبس إلى الكعبين ويوصل بعد ذلك إلى من يليه. قصة الزبير رضي الله عنه لما حصلت خصومة بين الزبير رضي الله عنه ورجل أنصاري. أيوة. نعم، في قصة الزبير رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، حصلت خصومة بين الزبير ورجل أنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، قال لست يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. متفق عليه. قال الزهري نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. قال وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. وللإمام دون غيره حمى مرعا، يعني أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين، قال الذي يقوم بحفظها كخير الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليها. يعني للإمام أنه يحمي مرعى من المراعي فيمنع الناس من الرعي فيه، قل هذا المرعى هذا خاص بدواب المسلمين المملوكة للدولة ترعى في هذا الموضع، لا يسمح للناس بالرعي فيه، يحيط يعني مرعى معينا أو يضع عليه علامة يمنع الناس أن ترعى في هذا الحمى. تعرفون الحديث يعني كالراعي يرعى حول الحمى، فيجعل هذا الحمى يعني يحمي مرعى، فيكون هذا المرعى محميا لدواب المسلمين التي يحفظها الإمام كخير الجهاد وخير الصدقة ونحو ذلك، فهذا المرعى يكون خاصا بها لا يسمح للناس بالرعي. هذا قال الإمام دون غيره، ليس من حق أحد الناس أنه يحمي مرعى لدوابه الخاصة يمنع الناس من الرعي في دوابه ترعى ودوابه غير ترعى، طالما الأرض ليست مملوكة له هي أرض، يعني طالما لم يملك الأرض فبالتالي ليس له أن يحميها أن يمنع الناس من الرعي فيه. إلا الإمام لدواب المسلمين. قال ما لم يضرهم، ما لم يضرهم بالتضييق عليها، يعني ليس له أن يحمي يعني جميع المراعي بحيث يضيق على الناس فلا تجد مرعى أو يكون هذا المكان الوحيد الصالح للرعي أو كذا، لكن إذا كان يعني يوجد غيره وحمى مرعى من غير تضييق على الناس هناك مراعي أخرى يمكنهم أن ترعى فيها دوابهم فله ذلك. هل يدخل هذا في المحميات العامة التي هي لصالح كل الناس؟ نعم، يعني مثل هذا، نعم مثل هذا يعني ما يحمى للمصالح العامة، يعني ما يحمى للمصالح العامة للمسلمين. الباب الذي بعده باب الجعالة. الشارح نقل عن ابن مالك أنه يجوز تثليث الجيم، يقال الجعالة والجعالة والجعالة كله صحيح. الجعالة وتثليث الجيم كله صحيح. قال ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، ها هذا المعنى اللغوي للجعالة أو الجعالة أو الجعالة. ويقال له أيضا الجعل والجعيلة، كل هذا الناس كل بمعنى واحد، جعل وجعيلة وجعالة وجعالة. ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وتعريفه اصطلاحا قال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولا. فهذا تعريف الجعالة اصطلاحا. قال: أن يجعل يعني جائز التصرف، جائز التصرف، أن يجعل يعني شخص مكلف وليس محجورا عليه وكذا، أن يجعل شيئا متمولا، تعريف شيئا قال يعني متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما. ما مثال العمل المعلوم؟ قال: كرب عبد من محل كذا، أو بناء حائط كذا، أو عملا مجهولا من مدة معلومة كشهر كذا، أو مدة مجهولة، يعني حتى يكون إيه من يعمل لي خلال هذا الشهر سأعطيه كذا، فممكن العمل يكون مجهولا لكن المدة معلومة. قال: أو حتى لو كانت المدة مجهولة. قال: فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة. واضح؟ ودليل الجعالة قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، بقية الآية: وأنا به زعيم. قال هذه الآية فيها دليل لبابين من أبواب الفقه، ولمن جاء به حمل بعير هذا دليل باب الجعالة، وأنا به زعيم هذا باب الإيه؟ الكفالة. ومن أدلة ذلك حديث اللذيغ، الرجل الذي لدغ، لدغه عقرب وقال سيد القوم سليم، فهل فيكم من راقب؟ فرقاه الصحابة بفاتحة الكتاب وبرأ، فجعلوا لهم جعلا، ما تجعلون إن شفي؟ قالوا كذا وكذا شاة، حددوا لهم عددا من الغنم، فرقاه الصحابة وبرأ فأعطاهم الغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا كله في الجعالة. قال: كرد عبد ولقطة. من أمثلة الجعالة أن يقول: من رد علي العبد الفلان فله كذا. واللقطة ضع منه لقطة، فيقول: من وجد هذه اللقطة وعثر عليها وسلمها إليه سأعطيه مكافأة مقدار، وهكذا. وخياطة وبناء حائط كذلك. الخياطة يقول: من خاط ثوب كذا أعطيته كذا، أو من بنى حائطا أعطيته كذا. قال: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. فمن فعله بعد علمه بقوله، أي بقول صاحب العمل، من فعل كذا فله كذا، استحقه. تلاحظون هذا القيد، يعني هو إيه؟ بعد علمه. لكن لو أن شخصا فعل هذا من قبل، يعني قبل علمه بالجعالة، لا يستحق. شفوية ولا عقد؟ هذا المفهوم. نعم؟ لا يكفي شفوية، لا يلزم أن يكون عقدا مفهوما. قال: والجماعة يقتسمونه. يعني لو اشترك في هذا العمل جماعة يقتسمون الجعالة، المبلغ المجعول يقتسمونه بينهم. قال: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. إذا اشترك جماعة لا يستحق كل واحد منهم جعلا مستقلا، وإنما إيه؟ يعني المبلغ الذي جعله لهذا العمل يقتسمونه بينهم بالسوية. طيب إن بلغه الجعل في أثنائه، أي في أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه. قال: لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه، فلم يستحق به عوضا، وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. إذا لو قال مثلا من بنى لي حائطا في المكان الفلاني فله مثلا 100 دولار، فكان هو شرع في بناء حائط في هذا المكان قبل أن يبلغه الخبر، بنى نصفه، فبعد أن بلغه الخبر بنى النصف الآخر فيستحق نصف المبلغ. طب لو هو يعني قال من بنى حائطا في المكان الفلاني فله كذا، وكان هو بنى هذا الشيء قبل أن يعلم بهذا الخبر، لا يستحق شيئا. قال ولكل فسقها، يعني الجعالة عقد جائز، الجعالة عقد جائز لكل منهما فسقها. قال كالمضاربة، مثل المضاربة والوكالة، مر بنا أن العقود منها جائز ومنها لازم. العقد الجائز يعني الذي يحق لكلا الطرفين أن يفسقه من تلقاء نفسه بدون رضا الآخر، فالجعالة هي من العقود الجائزة، يحق لكل من الطرفين أن يفسقه. قال فمن العامل لا يستحق شيئا، يعني إذا كان الفسق من جهة العامل لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. قال متى كان الفسق من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. إذا قال من بنى لحائطا فله 100 دولار، فبنى نصف الحائط ثم قرر أن يتوقف وأن لا يكمل، سقط حقه، لا يستحق شيئا، لأنه جعل 100 دولار لمن بنى الحائط كاملا، فطالما هو لم يتمه لا يستحق شيئا. هذا إذا العامل فسخه من نفسه قبل تمام العمل. هذا إذا فسخه قبل تمام العمل. قال وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله. إذا الجاعل هو الذي فسخ الجعالة من جهته هو بعد أن شرع العامل في العمل، قال فللعامل أجرة مثل عمله، قال لأنه عمله بعوض لم يسلم له. قال وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل، لا شيء للعامل إذا كان قبل الشروع في العمل. إذا قال من بنى لي حائطا فله 100 دولار، ثم قبل أن يشرع أحد في بناء حائط غير كلامه وقال خلاص أنا ألغيت هذا العرض والعرض هذا منتهي، ومن بنى الحائط لم يأخذ شيئا، لم يأخذ شيئا لمن بنى، إذا لا يستحق أحد عمله بعد أن فسخ من تلقاء الجاعل، فسخ الجعالة من جهته هو طالما قبل الشروع في العمل. طيب لو بعد الشروع في العمل قال من بنى لحائطا أعطيته كذا وشرع العامل في البناء، وبعدين قبل إتمام العمل الجاعل فسخ الجعالة، قد يستحق أجرة، يعني يصبح عمله إيجار، قد يكون الجعل غير متناسب مع الأجرة، قد يكون أقل أو أكثر من الأجرة، يعني قد يجعل مثلا جعلا من باب التشجيع والمكافأة، يكون مثلا من بنى حائطا له مثلا 10,000 دولار وهو مثلا في أجرة البناء 100، بس هو جعل مكافأة كبيرة، فإذا فسخها قبل الإتمام إذا العامل هنا يأخذ أجرة مثله. شوف لو استأجروا أجيرا يعمل هذا العمل نفس هذا العدد من الساعات والجهد والخبرة وكذا، كان يستحق أجرة وتقدر له أجرة ويعطاها. قال ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، مع الاختلاف في أصله أي أصل الجعالة، يعني لو صورتها مثلا أن شخصا وجد لقطة وسلمها لصاحبها وادعى الواجب أن صاحبها جعل جعلا لمن وجد هذه اللقطة أنه سيعطيه 1000 دولار. وصاحب اللقطة قال أنا أبدا ما حصل، أنا ما عرضت 1000 دولار لمن يجدها. فأنكر أن يكون جعل إيه جعالة على هذا. والواجد للقطة ادعى أنه أن رب اللقطة جعل جعالة عليها. أو شخص مثلا ذهب إلى أرض وراح بنى فيها جدارا وادعى أن صاحب الأرض جعل جعالة لمن يبني جدارا يعطيه مثلا 10,000 دولار، وصاحب الأرض قال أنا ما لناش جعلت جعالة لمن يبني لي حائطا. فإذا الجاعل أنكر الجعالة من أصلها فالقول قوله، قول الإيه؟ الجاعل. فيقبل قول الجاعل، قال لأنه منكر والأصل براءة ذمته. دائما عندنا القاعدة كما في الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الآن الشخص الذي بنى الحائط أو وجد الضالة يدعي أن رب الضالة أو صاحب الأرض أنه جعل جعالة، فهو مدعي. والجاعل هو إيه؟ منكر، يقول ما حصل. فالمدعي عليه أن يأتي بالبينة، فإذا لم يكن له بينة إذا يقبل قول الجاعل لأنه منكر والأصل براءة ذمته. قال ومن هذا إذا كان الاختلاف في أصله أو قدره، يعني قد يقر الجاعل أنه وضع جعلا أو جعالة لكن هو يقول أنا جعلت 100 دولار لمن يبني هذا الحائط، والذي بناه العامل يقول هو جعل جعاله 1000 دولار لمن يبني الحائط. فيقبل قول من؟ يقبل قول الجاعل في مقدار الجعل. قال ومن رد لقطة أو ضالة، الضالة هي زي البعير أو ونحوه، واللقطة يعني كمال ونحوه، أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. قال ومن إيه؟ ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. يعني الذي يعمل لغيره عملا من غير يعني أن يجعل، حتى لو الشخص استفاد من عمله، حتى لو استفاد من عمله، لكن هذا المستفيد لم يجعل جعلا لمن يفعل له هذا الشيء فلا يستحق العامل شيء، يكون هذا تبرعا منه لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه. قال إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. قال إلا في رد الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، فمن رد آبقا فإنه يستحق عوضا دينارا أو 12 درهما. دينارا هو 4 درهمات وربع من اللي هم الذهب، أو 12 درهما كل درهم حوالي 3 جرامات من الفضة، يعني أو أقل بشيء يسير، يعني 2.975 من الألف من الجرام. دليل ذلك ما جاء عن عمر وعلي وابن مسعود، وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا عن عمرو بن دينار، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا. وجاء أيضا عن عمر وعلي وابن مسعود في رد الآبق من المصر أو خارجه، من المصر أو من خارج المصر، فيه دينار أو 12 درهم. طيب كذلك أيضا الشارح هنا أضاف مسألة مثل رد الآبق يستحق يعني هذا العوض، قال في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة مثل ترغيبا، يعني قال إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة مثل، يعني من رأى متاع غيره سيهلك ويتلف وهو يعني تبرع بالعمل من أجل إنقاذ هذا المتاع من الهلاك فله أجرة مثله، يعني يقدر أجرة مثله ويعطاها. شخص وجد مثلا سيارة تحترق ولا فأطفأها وبذل جهدا وعملا من أجل إطفائها ومنعها، أو دارا مثلا ستحترق فسائر يعني أطفأها وحافظ على المتاع من التلف ونحو ذلك. نعم، يعني وجدها معرضة لتلف فحماها وحفظها وتسبب في منع التلف فعمل عملا، فيستحق أجرة مثله لو أنه عمل هذا العمل بأجرة كان يستحق من الأجرة ويعطى مثله. وفي مسألة رد الإيه البالغ. قال ويرجع بنفقته أيضا، يعني يرجع رد البالغ بنفقته أيضا لأنه مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس، يعني خلال عندما يعني قبض على العبد البالغ وأحضره إلى سيده فأطعمه وسقاه وأنفق عليه ومثلا أركبه دابة ودفع أجرة دابة وأجرة طعام وشراب ونحوه، فإنه له أن يرجع بهذه النفقة التي أنفقها يرجع بها على سيده، يعني يأخذ النفقة ويأخذ زيادة عليها من كفأة دينارا أو 12 درهما. هل هذه الأحكام معمولة الآن؟ هو ما فيش أصلاً عبد أعرف ولا نعم كل أحكام الرقيق الآن نعم لا الجعالة يعني بالنسبة للجعالة والقدرة الجعالة يعني مبلغ مقطوع يعني يجعله الإنسان لمن عمل عملا ليس بالضرورة أن يكون هو مساويا لأجرة الناس، يعني أجرة الناس لهم فيها أعراف إن مثلا يعني الذي له خبرات معينة ومؤهلات معينة وخبرات معينة ويعمل عددا معينا من الساعات إن يستحق أجرة مثلا عن ساعة العمل يستحق عنها كذا إلى آخره، فهذه الأجرة اللي هي أجرة المثل. لكن الجعالة هذه مثل مكافأة، يعني يقول من عمل كذا أعطيته، وبعدين الإجارة تكون يعني مثل العقد بين طرفين يكون في اتفاق مسبق وتحديد للأجر وتحديد للعمل، لكن الجعالة بابها أوسع يعني ولمن جاء به حمد بعيد، يعني ممكن ليس عقدا مع شخص معين هو يعني يعلن إعلانا في الناس من فعل كذا فله مكافأة مقدار وكذا، هذه المكافأة قد تكون أقل من الأجرة أو أكثر من الأجرة، يعني ليس مرتبطة بأجرة المثل. نعم. لا لا يعني إذا هناك عرف أن من رد اللقطة أخذ 10% منها، يعني هذا العرف يعني لا يلزم يعني صاحب اللقطة ليس ملزما بها. يعني هو من مكارم الأخلاق وكذا يعني أن يعطيه منها إذا كان هناك عرف أو كذا، لكن لا يلزمه. قال باب اللقطة، باب اللقطة ذكر الشارح هنا قال بضم اللام وفتح القاف لقطة ويقال لقاطة ويقال لقطة بفتح اللام والقاف. قال وهي مال أو مختص، وهي مال أو مختص ضل عرض به وتتبعه همة أوساط الناس. قال وهي مال أو مختص، يعني المال اللي هو إيه يعني له قيمة وله يعني ويصح بيعه وله ثمن، المختص اللي هو يعني ما ليس له ثمن يعني لا يمكن بيعه ولا يعني مثل مثلا كلب الصيد مثلا الكلب لا يجوز بيعه مثلا لا يجوز بيعه ولكنه خاص بشخص معين لكنه ليس مالا يعني مقوما ذا قيمة يمكن أن يباع إلى آخره. قال وهي مال أو مختص ضل عن ربه. ضل عن ربه يعني عن صاحبه. وذكر الشارح هنا قال بعضهم هي مختصة بغير الحيوان ويسمى لقطة الحيوان تسمى ضالة. يعني لقطة الحيوان تسمى ضالة، أما اللقطة فهي تستعمل في غير الحيوان، يعني الغالب استعمال اللقطة في غير الحيوان. سبقا إيه قال بعضهم، معناه يفهم منه أن البعض الآخر عنده أن اللقطة تشمل الحيوان وغيره، فالحيوان هو نوع من اللقطة، لكن يعني غالبا لقطة الحيوان يقال لها ضالة، ضالة الإبل وضالة الغنم نحو الذي ضاع منه بعير أو ضاعت منه شاة يقال لها ضالة، وأما الذي ضاع منه دراهم أو دنانير أو ثوب أو ونحو ذلك أو سيف أو كذا فيقال لها لقطة. ممكن يسمونه في الساعة الضالة بس أنا طبعا الضلال هنا في بمعنى البعيد الضائع يعني صح. هو ضائع. قال وتتبعه همة أوساط الناس. قال بأن يهتموا في طلبه، يعني اللقطة هي ما تتبعها همة أوساط الناس، يعني متوسطون في مسألة الغنى والفقر، يعني لا هو الشديد الفقر ولا هو يعني الشديد الغنى، ولكن الذي يكون في الوسط يهتم به، يعني يحزن لضياعه ويهتم بذلك ويرجع للبحث عنه. فهذا شيء يعني مرجعه إلى العرف ويختلف من بلد إلى بلد، يعني قد يكون مثلا في بلد معين، مثلا يعني هنا في أمريكا مثلا لو شخص مثلا بعد ما وصل إلى بيته مثلا اكتشف مثلا أنه سقط منه مثلا دولار ولا حتى يمكن 5 دولار في حي آخر، لكن لا يهتم لها، لا يفكر أنه مثلا يركب السيارة ويروح يبحث عنها، يعني ممكن يدفع جاز أكثر مثلا قيمة مع احتمال، لكن الشيء الذي فعلا يهتم له ويرجع مثلا للبحث عنه مثلا فقد 1000 دولار كيس في 1000 دولار وسقط منه في مكان بعد ذهب إلى البيت ووجد أنه ضاع منه، ممكن فعلا يرجع ويبحث ثاني لعله يجده. فالذي تتبعه همة أوساط الناس، الذي تتبعه همة أوساط الناس، ممكن 1000 دولار بالنسبة لشخص مثلا يعني غني أو كذا قد لا يهتم بها، بينما يهتم بها يعني أوساط الناس. فالعبرة بأوساط الناس بأن يهتموا في طلبه. قال فأما الرغيف والصوت، فأما الرغيف والصوت ونحوهما قال كشسع نعل فيملك بالالتقاط بلا تعريف. هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا مثال لما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني رغيف أو صوت. لو شخص سقط منه رغيف ووجد رغيفا في الطريق، كان شخص يحمل خبزا وسقط منه رغيف في الطريق، فوجدت الرغيف لك أن تأخذه وتأكله، لا يعتبر لقطة، لأن الذي سقط منه رغيف يعني لم يرجع للبحث عنه ولم يهتم في طلبه. نعم. فأما الرغيف والصوت قال الذي يضرب به، الصوت هذا أيضا مثال للشيء القليل القيمة الذي يعني لا يهتم به، وشسع النعل الجلدة اللي تكون فوق النعل إذا انقطعت وسقطت في الطريق لا يرجع للبحث عن الجلدة جديدة ويضعها للنعل. قال فيملك بلا تعريف، يملك بلا تعريف، هذا يعني من وجده أخذه وصار مالكا للأشياء اليسيرة. فمثال ذلك مثلا في هذه البلاد، يعني وجد دولارا ولا دولارين ولا 5 دولار في مكان يعني عام له أن يلتقطه يعني ولا يحتاج إلى تعريف. إذا تصدق عليه. إذا تصدق عليه هذا باب الاحتياط يعني زيادة طلاب، لكن له أن يتملك الشيء اليسير. نعم. قلما مثلا اشياء قلما من نوع رخيص يعني ممكن يعملها. قال ومن امتنع من سبع، قال ومن امتنع من سبع صغير، قال كذئب. السبع السباع تشمل الايه؟ الاسد والفهد والذئب وكذا. فالسبع الصغير اللي هو مثل الايه؟ مثل الذئب. فمن امتنع من سبع صغير قال كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه، حرم اخذه. واضح؟ فالذي يمتنع من السبع من الصغير الحيوانات يعني التي تحمي نفسها، وضرب لها مثال الثور والجمل. الثور والجمل هذا يحمي نفسه من الذئب، لا يقوى على مهاجمة الجمل أو الثور، لكن ممكن الأسد مثلا والنمر يمكن أن يهاجم ثورا أو جملا، لكن الذئب السبع الصغير لا يهاجم ثورا أو جملا. فالذي يحمي نفسه من السبع الصغير فهذا قال يحرم أخذه. ودليل ذلك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ضالة الإبل يعني إذا وجدت السائل يقول إذا وجدت بعيرا يعني ضائعا من صاحبه فهل أخذه وأبحث عن صاحبه؟ قال ما لك ولا تترك معها سقاؤها وحذاؤها. خفاف الإبل التي في أقدامها يعني لا تتضرر أقدامها بالمشي مدة طويلة، ومعها سقاؤها لا تتضرر بالعطش حتى يجدها ربها واتركها في مكانه. وقال عمر رضي الله عنه من أخذ الضالة فهو ضال. هنا استعمل إيه؟ هذا يسمى الجناس، هو استعمل ضالة وضال. الأولى الضالة اللي هي البعير الضائع من صاحبه فهو ضال، هنا من الضلال عن الحق الذي هو يعني قد. قال ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. الحيوان الذي يمتنع البهيمة التي تمتنع من السبع الصغير، ومثاله السبع الصغير مثاله الذئب، والبهيمة التي تمتنع من الذئب مثالها الجمل والسبع، هذه يحرم أخذها. قال وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، له التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. له التقاط مثلا غنم، والغنم والعجل ونحوه، الفصيل اللي هو الفصيل اللي هو ولد الناقة الصغير الضعيف فله التقاطه. قال وغيره، قال كأثمان ومتاع كذهب وفضة ونحو ذلك. قال إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. إن أمن نفسه على ذلك يعني وقوي على تعريفها، أنه كان قويا على تعريفها ويأمن نفسه أنه يعني لن تطمع نفسه فيه ولن يقصر في تعريفها وأنه لن يعني يبخل بردها على صاحبها، فإذا أمن نفسه عليها فله أن يلتقطها. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه يعني قد يأخذها وجد مثلا ذهبا او فضه او دولارات او كذا ولا يامن نفسه يعرف من نفسه انه اذا اخذها احتاج اليها وانفق منها وعجز عن سدادها او انه لا يستطيع ان يعرفها التعريف الكافي، اذا يتركها لغيره يلتقطها حتى لا يحمل نفسه يعني لا يحمل ذمته هذا الدين. فيقول إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. إذا كان لا يأمن نفسه عليها فهو كالغاصب يعني ليس له أخذها لأنه طبيع بمال غيره ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. يعني حكم الغاصب الذي استولى على متاع غيره قهرا أنه يضمن سواء فرط أو لم يفرط فهو ضامن. فإذا من التقط لقطة وهو لا يأمن نفسه عليها فحكمه حكم الغاصب، أنه آثم بذلك وأنه ضامن له إذا تلف حتى ولو من غير تفريط. قال: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا ويملكه بعده حكما. قال: ويعرف الجميع، يعني جميع ما التقطه يعرفه وجوبا، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: عرفها سنة. فيعرفه وجوبا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، يعرفها في الأسواق وفي أبواب المساجد على باب المسجد في وقت الصلاة عندما يجتمع الناس، يعني لا يذهب يعرف عند يعني يذهب إلى باب المسجد في غير وقت الصلاة والناس غير موجودة، لا يحصل التعريف يعني، لابد أن يكون في وقت الصلاة وعلى باب المسجد وليس داخل المسجد، لهذا قال غير المساجد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن نشد ضالتك في المسجد قال: لا رد الله عليك ضالتك، قال ونهى عن إنشاد الضالة في المسجد، فالممنوع هو داخل المسجد، أما خارج المسجد على باب المسجد من الخارج فهو موضع للتعريف. قال: حولا، يعني سنة كاملة. هنا قال الشارع يعني روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنه، ثم قال عقب الالتقاط لأن صاحبها يطلبها إذن، يعني يبدأ التعريف عقب الالتقاط مباشرة لأن أكثر فترة يكون صاحبها يبحث عنها في هذه الفترة. ثم قال: كل يوم ثم أسبوعا ثم عرفا، يعني أولا يعرفها كل يوم ثم بعد عدة أيام يعرفها كل أسبوع، بعض الفقهاء يقول بعد ذلك كل شهر أو بحسب ما جرى به العرف، يعني هو لم يحدد بعد الأسبوع، يعني يعرفها كل يوم ثم كل أسبوع ثم يعني لفترة معينة ثم بعد ذلك بحسب العرف إلى أن تنقضي السنة. والآن يعني في مسألة العرف، يعني بالإمكان إذا كانت البلد يعني الشرطة فيها أمينة يعني ويؤتمنون على هذا، فيمكن أن تسليمها إلى الشرطة مثلا لتتولى الإبلاغ عنها إذا كان شيء مثلا كبير أو يبلغ أو يعلن في الجرائد أو في المواقع التي مثلا يتوقع أن الناس يتعاملون فيها، يعني من ضاعت له أنه يبحث فيها أو يسأل عنها في هذه الأماكن أو كذا إلى آخره، فبحسب الدين العرفي في ذلك. نعم؟ لا في الفيسبوك، لا تنوع في الوسائل. فيعرفها يعني إذا كان مرات مثلا الشيء وجد مثلا في حي معين أو في قرية معينة، قد يكون مثلا أهل هذا الحي أو أهل هذه القرية لهم موقع مثلا على الشبكة، يعني يرتادونه باستمرار ويتداولون فيه أخبار هذه المنطقة، أو فيكون هذا مكانا مناسبا مثلا للتعريف، أو لهم إذاعة محلية أو لهم جريدة محلية أو كذا فيعلن فيها، لكن الإعلان لا يكون فيه تفاصيل، يعني الطريقة أنه يعرف يقول مثلا يوجد مبلغ من المال مثلا كذا، من فقد له مبلغ من المال يتصل على رقم فلان، ثم اذا اتصل يقول له يعني يساله عن تفاصيل ذلك، كم مقداره ونوعيه العمله ونوعيه فئات العمله، محفظه النقود مثلا التي فيها النقود، نوع المحفظه، مواصفاتها، لونها، كذا الى اخره، فيساله اسئله ليتاكد انه صاحب هذا الشيء، وقد يدعي شخص يشوف رقم الهاتف يتصل يقول أنا ضاع مني أموال ويذهب يأخذها، فلابد أنه ليتحرى حتى يوصلها إلى صاحبها، أنه يسأله أسئلة عن تفاصيلها، فإذا أجاب عنها عرف أنه هو صاحبها. قال: ويملكه بعده حكما، يعني بعد السنة بعد التعريف، يعني بعد التعريف يكون مالكا لهذا الشيء حكما، تعريف مدته سنة، وقال بعد التعريف يملكه حكما، قال أي من غير اختيار كالميراث غنيا كان أو فقيرا، قال ولا يملكها بدون تعريف، يعني يصبح مالكا لها مثل الميراث، يعني لا يحتاج إلى إجراء زائد، يعني مجرد أنه عرفها أصبح في حكم المالك لها. لكن نعم يعني القريبة من مكان التقاطها، يعني الشيء الذي التقطه، نشوف المساجد القريبة إذا كان المكان هذا ليس بجواره إلا مسجد واحد يعرف في هذا المسجد، إذا كان فيه مسجدان يعرف في المسجدين. نعم خلاص هو يتملكها له أن ينفقها كما سائل. لا حيردها تصبح دائما في ذمته ساكنة، توضيحه بعد قليل. قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، يعني هو مسموح له أن يتصرف فيها بعد التعريف سنة، له أن يتصرف فيها بعد السنة، له أن ينفق هذا المال، يعني وجد مثلا كيس نقود فيه مثلا 50,000 دولار وعرفها سنة ولم يأتي صاحبها، خلص له أن يستعمل هذا المال في مصالحه ويشتري به ما يشاء ويستعمله كماله، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة الصفات. قبل التصرف فيها يعني ممكن يسجل عنده في ورقة من مثلا فئات هذه العملة والكيس الذي كانت فيه مثلا لونه كذا وشكله كذا، ويصوره مثلا عنده بحيث يحفظ صفة هذه الأشياء عنده، حتى إذا جاء طالبها بعد عدة سنوات وطالب بها يكون متذكرا صفات هذه النقطات. قال فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، إذا جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، قال بلا بينة ولا يمين، بلا بينة ولا يمين، يعني لا يطالب صاحبها أن يأتي بشهود يشهدون أنه هو مالك هذا المال أو يأتي أو يستحلفه يمينا، لا يلزمه أن يحلف ولا أن يأتي بشهود، لكن لابد أن يعرف صفتها وصفة الكيس الذي كانت فيه، أو لغة كما ذكرنا ليس بالضرورة أن تكون مالا فقط، قد تكون مثلا ملاء. نعم كيف؟ كيف مثلا كمية من التمر، كمية ممكن فيشوف مثلا كل نوع التمر ومقدار وزنه ومقدار كذا إلى آخره. نعم نعم يكون دينا عليه، إذا جاء صاحبه لازم أن يدفعه إليه، إذا كان يعني قد أنفقه فإنه يكون دينا في ذمته، إن كان عنده مال يقضيه من ماله، وإلا كان دينا في ذمته وجب عليه أن يقضيه له إذا كان معسرا متى أيسر يقضي. قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، يعني إذا صغير التقط لقطه، طفل صغير وجد كيس نقود، أو سفيه والسفيه هو نوع من خلل العقل يعني أخف من الجنون، فالسفيه هو الصغير إذا التقط لقطه فوليهما يعرف هذه اللقطه لقيامه مقامهما. قال الشارح ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها، يعني على ولي السفيه ولي الصبي أن يأخذ هذا المال منهم حتى لا يتلفوه وأن يعرفه. قال ومن ترك حيوانا بفلات، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، من وجد حيوانا بفلات يعني بصحراء، ترك شخص حيوانا، والشارح قال لا عبد أو متاع، يعني العبد والمتاع حكمه يختلف، لكن من ترك حيوانا بفلاته لانقطاعه او عجز عنه ربه، يعني صاحب الحيوان عجز عن اصطحابه فتركه عمدا، يعني كان صاحبه تركه عمدا انه غير قادر على اصطحابه معه ومتضرر من اصطحابه فراح تركه في الصحراء، فمن وجده اخذه وملكه، ملكه اخذه. والشارح يقول يعني مثال هذا ايضا ايه، قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه اخذه، يعني الان لو السفينه اوشك اصحابها خافوا ان يغرقوا فيريدون تخفيف الحمول فالقوا امتعتهم في البحر ليخفف الحمول، فمن عثر عليها واخذها له ان ياخذها ويتملكها بذلك، لان اصحابها يعني تخلوا عنها وتركوها. قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة، يعني يقول مرات يحصل مثلا على أبواب المساجد أن بعض النعال تكون نفس النوعية ونفس شركة الإنتاج وكذا وتكون متشابهة، فيحصل أن شخصا أخذ نعله وترك نعلا مشابها لنعلك في يعني في نفس المنطقة، ووجدت الناس قد انصرفوا مثلا ولم يبقى إلا عدد الأشخاص في المسجد، يوجد مثلا 5 أشخاص وفي 5 نعال كلها أنواع مختلفة، بس لكن الذي يشبه نعلك وقريب من نعلك موجود في هذا المكان، فعرفت أن الذي يعني ترك هذا المكان هذا أنه شخص بدل هذا، فلك أن تأخذه ويكون لقطة، حكم اللقطة. نعم. قال باب اللقيط، اللقيط هذا اللي هو يعني اللقيط اللي هو طفل، عرفه قال وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. اللقيط يعني هو يعني في عند باب اللقطة لا يدخل فيها الطفل، يعني الطفل الآدمي هذا ليس داخلا في باب اللقطة، فقال اللقيط له باب مستقل، فقال اللقيط هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. نبذ يعني طرح في شارع أو غيره، يمكن أهله أو من كانوا يعني يرعونه تعمدوا تركه في شارع أو كذا وتركوه، أو ضل يعني ضاع من أهله، قد يكون أهله يعني لم يتعمدوا تركه ولكن طفل يعني تاه من أبويه وضاع منهم ووجد الطفل. لا يعرف نسبه يعني لا يعرف نسبه ولا يعرف هل هو عبد أو حر، هذا معنى ولا رقه، يعني لا يعرف هل هو رقيق أو أنه حر. قال وأخذه فرض كفاية، حكمه في هذه الحالة حكم التقاط الطفل أن أخذه فرض كفاية، يعني لا بد أن يلتقطه أحد من المسلمين أو أن يأخذه أحد من المسلمين حتى لا يضيع. قال وهو حر، وهو الشارح يقول ويسن الإشهاد عليه، يسن لمن أخذه أن يشهد عليه أنه عثر على هذا الطفل في هذا المكان. قال وهو حر، قال لأن الحرية هي الأصل والرق عارض، يعني مشكوك في أنه حر أو رقيق فالأصل هو الحرية. قال وما وجد معه أو تحته، وما وجد معه قال من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه، يعني هذا معنى ما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا، أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه، يعني وجد راكبا على حمار، يعني وجد الطفل راكبا على حمار أو مربوط فيه مثلا دابة أو حيوان ونحو ذلك، أو مشدودا في ثيابه أو في جيبه أو إلى آخره، مال في جيبه أو فراش تحته. قال طريا أو متصلا به أو مدفونا طريا، يعني دفن جديد، يعني بجوار الطفل، وواضح أن الذي تركه يعني حفر حفرة كده لسه طرية ووضع فيها مالا، يعني واضح أنه يخطئ أنه مرتبط بهذا الطفل. نعم. أو مطروحا قريبا منه. نعم. فقال أو متصلا به كحيوان وغيره، أو قريبا منه يعني مطروحا قريبا منه. قال فله، يعني فهو لهذا الطفل عملا بالظاهر، عملا بالظاهر، لأن الظاهر أن هذا المال أنه خاص به. قال وينفق عليه منه وإلا من بيت المال، يعني قد يوجد بجوار المال كثير فينفق عليه من هذا المال، وإلا فإنه ينفق عليه من بيت المال. قال وهو مسلم، يعني إذا وجدناه لا نعرف دينه، قال فهو إيه؟ هو مسلم يحكم بإسلامه. قال إذا وجد في دار الإسلام. الشارح يقول إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة، تغليبا لأهل الإسلام والدار، لأن دار إسلام والغالب في دار الإسلام هم المسلمون، فإذا وجد في دار الإسلام فهو مسلم. قال وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار، إذا وجد طفل في دار كفار لا مسلم فيها فيحكم بأنه على ملة أهل هذه البلد. نعم. نعم. هنا يحكم بإسلامه. خلاص أنه يحكم بإسلامه فيعامل معاملة المسلمين، وإذا بلغ مسلما. قال وحضانته لواجده الأمين، إذا كان الذي وجده إذا كان أمينا فيكون هو الحاضن له. قال لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. قال من عريفك؟ يعني كل قبيلة أو حي كلهم عريف، يعني هو الذي يعرف أهل هذه المنطقة وهو موثوق عند الحاكم. فعمر رضي الله عنه طلب من عريف أبي جميلة سأله عنه، قال إنه رجل صالح، فدفع إليه الطفل الذي التقط. قال وينفق عليه بغير إذن حاكم، يعني ملتقط للطفل الواجب، الطفل اللقيط هذا ينفق عليه من المال الذي معه بدون حاجة إلى إذن الحاكم، يعني وجد طفلا وفي جيبه أو ثيابه أو كذا مال، فيأخذ من هذا المال وينفق منه على الطفل بدون حاجة إلى أن يأذن له الحاكم في ذلك. قال وميراثه وديته لبيت المال، ميراثه وديته لبيت المال، إذا مات بل بيت المال يرث، وإذا جني عليه لو جني عليه الدية تدفع لبيت المال كدية الفقر. قال إن لم يخلف وارث. ثم قال ووليه في العهد الإمام يخير بين القصاص والدية، يعني لو قتل هذا الطفل فوليه الإمام، فالإمام هو الذي يقرر أنه يقتص من قاتله أو يقبل الدية، وإذا قبل الدية يقبلها لبيت المال وتوضع في بيته. قال وإن أقر رجل أو امرأة، والإمام يعني هنا بمعنى السلطان أو الحاكم أو الأمير. قال وليه ثم قال وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر، هنا أو ذات زوج، الشارح يقول يعني أو امرأة ولو ذات زوج، يعني امرأة حتى لو كانت هذه المرأة ذات زوج. في النص عندكم هذا؟ امرأة ذات زوج. يعني ومن باب أولى يعني لو ولو كانت ذات زوج. قال مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. يعني الفقهاء يقولون هذا من تشوف الشارع لحفظ النسب، يعني النسب هذا من الضروريات أنه يكون له نسب حتى لو انتسب إلى كافر، بس أحسن أن يكون يعني لا أب له. فمن ادعى نسبه، وهنا قال يعني قال إيه، يعني المهم أنه يدعي النسب، الذي يدعي النسب أن يكون يمكن إيه، يمكن أن يكون منه، يعني طالما أنه يمكن أن يكون منه، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة فيه على غيره. وذكر هنا أنه يشترط أن ينفرد بدعوته، ما يكونش هناك تنازع على ادعاء نسبه. فإذا انفرد بادعاء نسبه شخص سواء كان مسلما أو كافرا فإنه يلحقه هذا النسب، لأنه فيه مصلحة للطفل بدلا من أن يكون يعني مجهول النسب، هذا يتضرر منه فيكون له نسب ينتسب إليه، وبشرط إمكان ذلك، يعني من جهة السن. يعني مثلا الذي يدعي يقول هذا ابني، ومثلا وهو يعني في سن مثلا لا تسمح أن يكون ابنا له أو كذا، فلا تقبل الدعوة إذا كان يعني الحس يردها، لكن إذا كان الحس لا يردها فتقبل هذه الدعوة. إذا ادعته المرأة قد لم يلحق بزوجها، المرأة إذا ادعته لا يلحق بزوجها. قال كعكسه، يعني كذلك إذا ادعاه رجل لا يلحق بالمرأة، يعني ادعاء نسب اللقيط يلزم المدعي لهذا النسب، لكن لا يلزم من هي من أنكره ولم يقره. يعني لو الشخص قال هو ابني، والمرأة قالت هو ابني، وزوجها أنكر أن يكون ابنها، أن يكون منه، خاصة ينسب للمرأة. إذا الرجل قال هو ابني وامرأته قالت ليس مني، ينسب للرجل. قال ولو بعد موت اللقيط، حتى لو كان بعد موت اللقيط، يعني وجد طفل لقيط وبعد ما مات ادعى شخصا هذا اللقيط هو ابنه، فيقبل ادعاؤه ويلحقه هذا النسب. طيب حضرة السلام، ممكن بقى العشاء الثانية فانا جاء وقت الإقامة، فنحاول ننهي هذا الباب إن شاء الله. قال ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. قال ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه، يعني قال يتبعه في نسب لكن لا يتبعه في دينه. الشخص كافر قال هذا الولد هو ابن، تقبل دعواه في النسب لكن لا تقبل دعواه في الدين، لأن اللقيط يحكم بإسلامه، فنحكم بإسلامه. نعم في دينه، في عندكم ديته؟ لا في دينه. الصلاة في دينه بالنون يعني. الشارح يقول إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، إذا ادعاه رقيق لا يتبعه في الرق، وإذا ادعاه كافر لا يتبعه في الكفر، لكن استثنى في حالة الكافر أنه إذا أتى بمن يشهدون أنه ولد، أن هذا الطفل المعين ولد على فراش هذا الرجل المعين، يلحقه في هذه الحالة في دينه، ما عدا ذلك فهو محكوم بإسلامه وإن لحق بهذا الكافر في نسبه. قال إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. قال وإن اعترف بالرق، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. وإن اعترف أي اعترف اللقيط بالرفق مع سبق مناف، يعني وقد سبق ما ينافي الرفق. يعني قالوا من أمثلة ذلك مثلا أن يكون دعا أنه مملوك لشخص وقد ثبت أن هذا الشخص باعه من قبل مثلا، فهو ليس مملوكا له ونحو ذلك. فإذا اللقيط يعني اعترف بالرفق مع سبق مناف لم يقبل منه، أو قال إنه كافر. الشارح يقول أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه، لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. يعني لو ادعى اللقيط بعد بلوغه أنه كافر لا يقبل منه هذه الدعوة، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. يعني يحكم كأنه ادعاءه الكفر بعد الذنوب كأنه رد عن الإسلام. قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به. في بعض النسخ فيها به وبعضها بدونه. فهنا إذا ادعاه جماعة، إذا ادعى جماعة أن اللقيط لهم، فهنا من كانت له بينة شهود يشهدون له فهو أحق به. وإلا يعني إذا لم تكن لهم بينة، أو يعني تعارضت البينات، يعني إما لم يكن لهم بينة، يعني ليس أحد منهم معه شهود، أو كل واحد منهم جايب شاهدين يشهدان أن الولد له، فتعارضت البينات فتساقطت. فالحكم في هذه الحالة أن القافة والقافة مفردهم القائف، وهو الذي عنده خبرة في الاستدلال بالأقدام، لهم خبرة أنهم ينظرون في أقدام الناس ويقولون مثلا هذا ابن فلان وهذا ابن فلان، لا ينظر إلى ابن مؤدل حتى لو كان مغطى الجسد يعني كله، بس ينظر إلى الأقدام فيعرف أن هذه مثل الحديث الذي ورد قال هذه الأقدام بعضها من بعض، أسامة وأبوه زيد يعني رضي الله عنهما، كان زيد أبيض وابن أسامة كان يعني أسود البشر رضي الله عنهم وأرضاه، وكان أسامة وأبوه يعني متغطيان نائمان وتبدو أقدامهما فقط، ودخل هو مجزز المدلجي وكان قائفا، فنظر إلى أقدام زيد وأسامة قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فصدر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى عائشة رضي الله عنها قال أنا رأيت ما قال المجسس. ومثل هذا قال الشارح هنا يقول والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، يعني ممكن بالأقدام ممكن من باب أولى، يعني إذا رأوا يعني بقية البدن من باب أولى أيضا أنهم يعرفون ذلك. نعم الآن مسألة الدي إن إيه أو كذا يعتبر قرينة، يعني قرينة يعمل بها عند التنازع ومثلا انعدام البينات أو تعارض البينات ونحو ذلك. لكن مسألة الحمض النووي هذا يعني لا يستعمل في نفي ولد ولد على فراش، يعني ولد للفراش، لو شخص متزوج وامرأته أتت بطفل وهي في عصمته فهو ابنه، ولا يلتفت إلى مسألة الحمد هذا حتى لو قال يعني النتائج التحليل تفيد أنه ليس ابنه، فهو شرعا هو ابنه ويرثه، ويعني تمشي كل الأحكام الشرعية يعني من الحجاب والخلوة ومحرمية الزواج إلى آخره على أنه ابن له طالما ولد على فراشه، فلا يلتفت يعني إلى مسألة التحليل والحمد وكذا، إلا في المسائل التي يعني ينفع فيها استعمال القائف في التنازع على النسب أو مجهول النسب أو كذا، فتكون قليلا يعمل بها في هذه المواضيع. هذا انتهى كتاب البيع، وبعده كتاب الوقف إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم. بعد العشاء إن شاء الله، بعد صلاة العشاء ناخذ بس الفرائض والنحل بعد العشاء. نعم. إذا ادعى جماعة النص عندي وإن ادعاه جماعة. نعم. قدم ذو البينة. جواب الشرط قدم ذو البينة. إذا ادعاه جماعة واحد معه شهود والآخر ليس معه، والذي معه الشهود يقدم.